ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رآه من؟ رأى النبي من؟ جبريل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قبل الله سبحان الله، ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه نعم، علمه شديد القوى، علمه شديد القوى. من شديد القوى؟ جبريل. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى. قد ما يرفع العلم جبريل، واضح السياق كله يدل على جبريل. ثم دنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي جبريل. فأوحى إلى عبده ما أوحى. من الذي أوحى إلى عبده؟ الله إلى عبده. انفصلت الضمائر الآن، انفصلت الضمائر، والآن ما فيها إشكال. وإن شئت فقل أوحى جبريل إلى عبده، أي إلى عبد الله، لأن العبودية لا تقول لجبريل. فالآيات واضحة أن المراد بذلك جبريل، وكما أشرت لكم قلت أن التدلي يكون من أعلى إلى أسفل، والله عز وجل له العلو المطلق. والكفار، لأن ذكرت أنها تخرج أرواح المؤمنين بهذه الصفة. نعم نعم نعم. لا هو على كل حال، يمكن لما وصل السماء السابعة عندها انتهى منه. الله أعلم. نعم نعم. ما ذكر شيء، ما ذكر، ما في الحديث شيء نزل حتى مر بموسى. نعم قول ابن إسحاق. نعم المسافات ان تختلف مع الوحي في رقبة براق الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسافة الذين يمشونها المشركين كانت تعني. نعم ما يدل على ان المسافة تختلف. لا شيء، هذه لو ما قالت ابن إسحاق نحن نعرف. الان رحل الرياض بالطيارة نصف ساعة، رحت السيارة ثلاث ساعات، رح على حمار لا أكثر، كانوا يروحون عدد عشرة أيام إلى ثمانية. نعم يدل على المسافة إنهم يوم واحد 50,000 سنة كما استدل ابن القيم. لا أنا أبدا، من بينا لكم أمس إن ابن القيم رحمه الله في هذا لم يعني يصد، ومع ذلك في النهاية توقع تردد. دائما الإنسان الحفظة وكذلك معراج الرسول وكذلك رفع الروح، هذا في القرآن، صعود الروح عند القبر ودعاء المضطر ودعاء المظلوم. نعم ها خرجها طيب إذا ما هذا ما هذا شيء؟ تحتاج تحقيق. ها؟ حقيقة النص. أين؟ الذي رآه النبي الذي قرب من الله عز وجل. المؤلف يرى رحمه الله أن معراج الرسول تجاوز فيه النبي عليه الصلاة والسلام السبع الطباق، وقدنا منه إلى أن قدر قوسان. ذكرنا أن قول الراجح في هذه المسألة أن الذي دنا هو جبريل، وها نحن نقرر ذلك بإذن الله. نقول أن الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو جبريل، لأن الدلالة اللفظية والمعنوية كلها تؤيد ذلك. أما الدلالة اللفظية فسياق الكلام يرجع فيه الضمير إلى مرجع واحد، والنقرة علمه شديد القوى وهو جبريل،